وقالوا ربنا إنك كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع لولا

ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا قل كل وَمَنْ وتوكل على الله. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما تبدون سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا فقاتل في سبيل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا شفاعة الحسنة يكن له نصيب منها ومن شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن Thank you. الله الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الله لا صدق الله.